بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل قد ذكر باب الأمر، ذكر مسائل باب الأمر، ولكن لم يقل مسألة مسألة مسألة، فإن تحت هذا الباب ما يقارب 6 مسائل سوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة مسألة. أما الأمر فقال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف الأمر من جهة الاصطلاح. فنقول: الأمر لغة نقيض النهي، أمر لغة نقيض النهي. وقد ذكر المارديني في شرح الورقات المسمى بالأنجم الزاهرات أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم جواز تعريف الأمر من جهة الاصطلاح، أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم جواز تعريف الأمر، قالوا: لأن الأمر معلوم بديهيا لكل عاقل، فلا يفتقر إلى التعريف، لأن كل مكلف يفرق بين قام وقم. ذلك ذهب بعض المتأخرين إلى هذا القول، إلى عدم جواز تعريف الأمر اصطلاحا. قال المارديني: وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه وحده، ومنهم أبو المعالي الجويني رحمه الله. وهذا ما قاله أبو المعالي هنا، قال: هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون على سبيل الوجوب. فبعض المتأخرين منع من تعريف الأمر ماذا؟ اصطلاحا، لأن هذا يقول أنه أمر ماذا؟ معلوم. لكن هذا القول ليس بصحيح، وأن العبرة بما كان عليه أهل العلم من متقدمين رحمهم الله عز وجل. قال رحمه الله: الأمر استدعاء الفعل. في قوله استدعاء الفعل ليخرج النهي، لأنه استدعاء الترك. في قوله استدعاء الفعل ليخرج النهي، لأنه استدعاء الترك. وفي قوله بالقول ليخرج الإشارة، فإنها ليست بقول، فإنها ليست بقول من جهة الاصطلاح. فإذا كان هناك إشارة تفيد الأمر وقام بها إنسان فلا يسمى أمرا من جهة إيش؟ الشرع. لا يسمى أمر من جهة الشرع، وإنما الأمر في الشرع هو إيش؟ استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول. قال ممن هو دونه ليخرج ما هو مثله، فلا يسمى أمرا بل يسمى التماسا. وإن كان بعض أهل الأصول كالسرخسي في أصوله قال إن الالتماس يسمى أمرا، قال إن الالتماس يسمى أمرا، ولكن الراجح أنه ليس بأمر بل هو يسمى التماسا. كذلك ليخرج من هو أعلى منه فلا يسمى أمرا بل يسمى سؤالا، بل يسمى سؤالا. وإن كان أكثر أهل الأصول قالوا كما قال الأخ يسمى دعاء، ولكن عدلنا عن ذلك كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل. وإن كان بعض الأصوليين قد قالوا يسمى دعاء وتضرعا، يسمى دعاء وتضرعا، لكن الأدق أن يسمى ماذا؟ سؤالا، أن يسمى سؤالا. فلو سأل الابن أباه وطلب منه أمرا يسمى ماذا؟ يسمى سؤالا، اشتري لي كذا، هذا في الظاهر أنه إيش؟ أمر، ولكن هذا الأمر يسمى سؤالا لأنه من الأدنى إلى الأعلى. قوله رحمه الله على سبيل الوجوب، ليخرج الأمر على سبيل الندب، ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة، ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة. متى يكون على سبيل الإباحة؟ ما ذكره أخونا من جهتي إذا ماذا؟ فاصطادوا، هل هذا فهل الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة أو أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذا ما سوف نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر إذا ورد بلفظ افعل حمل على الوجوب عند الإطلاق. الأمر إذا ورد بلفظ افعل حمل على الوجوب عند الإطلاق. وهذه المسألة الثانية، وذلك في قوله وصيغته افعل، وهي الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الأمر. مثاله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر هنا أين الأمر؟ فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر هنا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا كذلك أمر بترك ماذا؟ بترك البيع. هذا البيع هو منهي عنه بعد الأذان الثاني إذا كان كل من البائع والمشتري ممن هم من أهل صلاة الجمعة، إن كان كل من البائع والمشتري من أهل صلاة الجمعة. فلو تبايعت امرأتان بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة فإن البيع صحيح، فإن البيع صحيح. لو تبايع مسافر مع امرأة فإن البيع صحيح، لو تبايع مسافر مع مقيم فإن البيع ليس بصحيح، لأن المقيم من أهل صلاة الجمعة، لأن المقيم من أهل صلاة الجمعة، وهذا يشكل على بعض الناس إذا سافر خارج بلده ويحصل أنه وليس هو من أهل الجمعة ثم يريد أن يشتري شيئا فيحصل عنده إشكال من جهة صحة البيع وعدمها. وللفائدة، بعض فقهاء الحنابلة، وقد ذكر المرداوي هذا في كتاب الإنصاف، أن هناك وجه عند الحنابلة لا يصححون أيضا البيع بعد أذان الصلوات، لا يصححون البيع، ولكن هذا قول مرجوح، إنما ذكرته استطرادا لأنه قد جاء على بالي عند ذكر هذه المسائل. مباحث الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه، مباحث الأمر والنهي من الأمور والأبواب المهمة في أصول الفقه، لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين. لذلك اهتم بهذا الباب علماء الأصول توضيحا وبيانا، اهتم علماء الأصول بهذا الباب توضيحا وبيانا، بل كثير من علماء الأصول قد جعلوا مباحث الأمر والنهي في أول الكتاب، بل بعض أهل الأصول قد جعل مباحث الأمر والنهي في أول كتاب الأصول من كتبهم، كما فعل ذلك السرخسي في أصوله، قال لما بدأ بذلك قال: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. قال رحمه الله: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء فيهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. وكأن المصنف رحمه الله سار على ذلك، فإنه في أصول الفقه هنا في أول مباحث الأصول بدأ بالأمر، فكأن المصنف رحمه الله بالنظر إلى ما ذكرنا فإنه في أول مباحث أصول الفقه بدأ بالأمر، وما كان قبل ذلك فهو مقدمات، مقدمة منطقية، مقدمة لغوية، مقدمات يحتاج إليها، ولكن أراد رحمه الله عز وجل وبدأ بهذا الباب لما ذكرنا لكم. عرف بعض أهل العلم رحمهم الله الأمر بقولهم: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا أمر. وقال بعضهم: لو زاد على سبيل الوجوب، ولكن كأنه لم يزد ذلك لقوله على وجه ماذا؟ الاستعلاء. والناظر في كتب الأصول يجد عندهم خلاف هل هو على سبيل الاستعلاء أو على سبيل العلو، ومنهم من يعبر على سبيل الاستعلاء ومنهم من يعبر على سبيل العلو، الذين اختاروا على سبيل الاستعلاء قالوا لأن الاستعلاء ينقسم إلى قسمين: علو، قالوا لأنه ينقسم إلى قسمين: علو بجدارة وأحقية، علو بجدارة وأحقية، وذلك كما في النصوص الشرعية، فإن الأمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو علو. وأهل السنة رحمهم الله يقسمون علو الله إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأما أهل البدع فإنهم يقسمون العلو إلى قسمين، ولا يثبتون علو الذات لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أنواع العلو: العلو إذا كان عن سيطرة ولم يكن عن أحقية، إنما كان عن قوة، هذا وإن كان يسمى علوا ولكن فيه شيء من الاستعلاء، لذلك قالوا بالاستعلاء ليشمل الأمرين: الأمر الذي قد جاء علو على الأحقية والجدارة، والذي جاء عن على غير ذلك كان يكون ادعاء ويكون بالقوة والسيطرة بلا حق. صيغة الأمر قد قالها المصنف هنا، قال هي افعل. صيغة الأمر قد قالها المصنف هنا وهي في قوله افعل. والصيغ الدالة على الأمر أربع صيغ، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وكلها في القرآن. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وكلها في القرآن، وهي فعل الأمر، في الصيغة الأولى: أقم الصلاة، وهذا من صيغ الأمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في المسألة الثالثة. الصيغة الثانية: المضارع المجزوم بلام الأمر، قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر، عليكم ماذا؟ أنفسكم. الصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعله، نحو: فضرب الرقاب، وقد أخذنا هذا في الواجب، أخذنا هذا كله في الواجب ولكن أعدناه هنا لمناسبة المقام. وكما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وكل هذه الصيغ في القرآن، وكلها في القرآن، ولكن احذر يا طالب العلم من قول بعض من كتب في أصول الفقه، من قوله أنه لا صيغة للأمر. احذر يا طالب العلم من مخالفة هي مذكورة في بعض كتب أصول الفقه، قالوا أنه لا صيغة للأمر، فهذا هو قول أهل الكلام وليس بقول أهل السنة والجماعة، هذا هو قول أهل الكلام وليس هو بقول أهل السنة والجماعة. وفائدة ذكرنا بأن هذه الصيغ كلها في القرآن هو رد أيضا على علماء الكلام، لأن عندهم أن الذي يؤخذ ما كان قطع ماذا؟ الدلالة. نقول إن هذه الصيغ قد جاءت في كتاب الله، وعندكم أن كتاب الله هو قطع ماذا؟ الدلالة. فهذه هي فائدة إبراز ما ذكرناه عن شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما قال: وكلها ماذا؟ في القرآن. فإن أهل البدع من علماء الكلام قد قالوا لا صيغة للأمر، فإذا قالوا إن ذلك لم يوجد في الدلالة القطعية، نقول إن صيغ الأمر كلها الأربع إنما هي في القرآن. هم بنوا هذا الزعم الفاسد وهذا الزعم الباطل أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف. لذلك قالوا لا صيغة للأمر، لأنهم ذهبوا أن الكلام هو الكلام ماذا؟ النفسي. لأنهم ذهبوا إلى أن الكلام هو الكلام النفسي، فالأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. فاحذر أن تقع في مزالق أهل الأهواء وأنت تقرأ في كتب الأصول، فاحذر أن تقع في مزالق أهل الأهواء لما يقولون لا صيغة له، ثم يأتي طالب علم صغير ويحكي الخلاف ويقول إن أهل الأصول قد قالوا إن الأمر صيغة، وبعض أهل الأصول قد قال إن الأمر ليس له صيغة، ويمشي ويظن السامع أن القول الثاني هو قول يحكى وقول صحيح، ولكن القول الثاني هو من أبطل الباطل، فإن ذلك مبني على أصلهم الفاسد في كلام الله سبحانه وتعالى من جهة أن كلام الله هو الكلام النفسي. لذلك الأشاعرة عندهم الكلام الذي هو كلام الله هو الكلام النفسي. لذلك من ذهب منهم وألف في علم الوصول قال مما قال في الأمر هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين نفسي ولفظي. فالأمر النفسي عندهم ما ذكرناه هنا، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه. وقد ذكر ورد وبسط القول في الرد على هؤلاء المبتدعة الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل في المذكرة، وذلك لأنه عالم سلفي لذلك كان من وصايا شيخنا العلامة الجبل محمد أماني الجامي في الدراسة، إذا اضطر الإنسان في دراسته على عالم خلفي أو على مدرس خلفي أو على دكتور خلفي، فإنه ينبغي عليه أن يحذر من أنه في جامعة أو في مدرسة، أن يحذر من مثل هذه الأمور. لذلك الشيخ رحمه الله يقول لا تدرس على الخلفي وإن درسك العقيدة الواسطية، لا تدرس على الخلفي وإن درسك العقيدة الواسطية، لأنه إن درسك العقيدة الواسطية فسيصرف العقيدة الواسطية إلى عقيدته الخلفية. أما السلفي فإن درسك علم الأصول ووجد مثل هذه المباحث فإنه سيصرفك عن هذه العقيدة الخلفية إلى العقيدة ماذا؟ السلفية، ويبين لك اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالدراسة تكون على من كان على عقيدة صافية وعلى عقيدة صحيحة وعلى عقيدة نقية، لأنك إذا درست على غير هؤلاء فهذه الشبهات وهذه الأمور قد يكون منك أن تشرب هذا الأمر وتظن أن هذا الباطل حقا. لذلك تجد أن من يأخذ عن كل من هب ودب مشوش وعنده تشويش، أما من كان على صفاء فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، لأنه قد درس على علماء سنة، قد درس على علماء حديث، على علماء أثر، على علماء صفاء، على نقاء. ليس كما يقوله بعض الناس أن ندرس على كل من هب ودب، فإن والله إن هذا القول ليس من النصيحة لهذا الإنسان، فالناصح لطلابه والناصح لتلاميذه والناصح لمن طلب منه النصيحة أن ينصحه أن لا يدرس إلا على من كان من أهل الصفا، كما كان يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ ماذا؟ دينه، ويأتي هذا المخذول ويقول: اضرب بقول محمد بن سيرين وخذ عن كل من هب ودب. فهذا يخالف ما عليه السلف من أنهم رحمهم الله كانوا يأخذون عن أهل الصفاء، ما نقل أنهم قد أخذوا أو نقل أنهم قد أخذوا عن غيرهم. قد يكون هذا الأمر في حالات معدودة، ولا يكون ما كان في حالة معدودة أصل يذهب إليه ويجعل هو أصل الباب، وهذا من الخطأ عند من يؤصل مثل هذه المسائل، يجعل هذه النوادر أصولا ثم يبني على هذه النوادر هذه التقعيدات الفاسدة ويمشي عليها. ما كان من السلف في مثل هذه الأبواب هي معلوم لما قد أخذوا ولما قد درسوا، فهي أمور معلومة. أما أن تقرر قواعد باطلة من جهة التقعيد العام، من جهة الأخذ عن كل ما هب ودب، والله ليس هذا من طريقة أهل السنة وأهل الحديث والأثر، وإنما من طريقة أهل البدع والأهواء. لذلك تجد من يدرس على كل من هب ودب تجده مشوشا مضطرب غير مطمئن، وتجد المشهور عنده غريب والشاذ عنده مشهور. لذلك من يدرس ويبدأ بدراسة المسائل الغريبة يستبشع بعد ذلك المسائل المشهورة. لما أهل العلم رحمهم الله يقولون: لا بد للطالب أن يتأصل على ما تأصل عليه العلماء، لأنه إذا لم يتأصل على ما تأصل عليه العلماء وآخر يتتبع الشواذ ويتتبع غرائب المسائل، لما يأتيه المشهور من أهل العلم يرده، لأن أصبح المشهور عنده ماذا؟ هو الغريب والشاذ. فليحذر الطالب من مثل هذه المزالق. لكن لما يتعلم المشهور من كلام أهل العلم ويتعلم الجادة المسلوكة عند أهل العلم، لما يأتيه الغريب يسهل عليه رده، لأنه لم يشرئب قلبه بمثل هذه الغرائب. لذلك تجد الخلط لما يتكلم الإنسان في منهج المتقدمين والمتأخرين في مصطلح الحديث، ويدرس الدراسة التي هي ماذا في زعمه بالهجوم على كتب أهل العلم دون التأصيل كما تأصل طلاب العلم، تجد بعد ذلك أنه يرد المشهور من كلام أهل العلم ويبقى على ماذا؟ على ما قد تعلمه في أول وقته من ماذا؟ من الغرائب والشواذ. فالنصيحة أن يكون الطالب على جادة أهل العلم حتى في التعلم، والله لا يكون متشوش أبدا ولا مضطرب. فيأتيه بعد ذلك المسائل منهج متقدمين منهج متأخرين ليس عنده تشويش أبدا، يستطيع أن يرد هذا المنهج وهو متكئ على أريكته، لأنه قد ثبت، ومن ثبت نبت. أما أن يكون مضطرب والله لن يثبت ولن ينبت، فيكون متنقل، وهذه عادة من ليست بعادة أهل السنة، التنقل وماذا؟ والتلون، وإنما هذه من عادة أهل الأهواء والبدع. فالشاهد من هذا الذي جرنا إلى هذا هو ما ذكره الشنقيطي رحمه الله عز وجل في مذكرة أصول الفقه، وقلنا إن هذا مذهب باطل، ولا وهو أنه الكلام هو الكلام ماذا؟ النفسي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على الأشاعرة في التسعينية في الكلام النفس من 90 إيش وجها، لذلك سميت بماذا؟ بالتسعينية، لأن شيخ الإسلام رد على الأشاعرة في الكلام النفسي من 90 وجها، والتسعينية محققة في جامعة الإمام وهي مطبوعة في 3 مجلدات. وانظروا إلى بحر هذا الإمام، وإلى كما يقال إلى اتساع علمه رحمه الله. رسالة يؤلفها 90 وتؤخذ في ماذا؟ في رسالة دكتوراه وفي رسالة ماجستير رحمه الله عز وجل، وهذا من فضله وسعة علمه رحمه الله. شيخ الإسلام أظن أن الباحثين في الفقه أو في الأصول أو في العقيدة أو حتى في اللغة ما تركوا من كلامه شيئا. يجلس الطالب 4 سنوات في الماجستير أو في الدكتوراه فقط في كلام شيخ الإسلام في النبوات، فقط في كلام شيخ الإسلام في الإلهيات، فقط في كلام شيخ الإسلام في الكلام النفسي والرد على الأشاعرة، وهذا دليل على بحر هذا الإمام. فإنه كما تقول العامة فصفصوه الطلاب فصفصه، فصفصوا علمه، وهذا لاتساعه رحمه الله وبحره في العلوم، فرحمه الله عز وجل. وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على 90 في النونية رحمهم الله جميعا. لذلك المصنف رحمه الله عز وجل ذكر مبحث الأمر بعد مباحث الكلام، وأنه متركب من اسمين، أن الكلام متركب من اسمين أو من اسم وفعل إلى آخره، وهذا جيد. ذكر المصنف أيضا مبحث الأمر بعد مبحث الكلام جيد، لأنه اتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف أنه لا يتكلم أنه لا يحنث بحديث النفس، وهذا أيضا رد على من؟ على الأشاعرة، حتى من جهة اللسان العربي، فإن الكلام باتفاق أهل اللسان اسم وفعل وحرف، ليس كما يقوله الأشاعرة. لذلك السجزي رحمه الله رد على من أنكر ماذا؟ الحرف والصوت. كذلك بإجماع الفقهاء أن من حلف أنه لا يتكلم أنه لا يحنث بالكلام النفسي. لكن لو قال قائل يطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس، فما الجواب؟ يطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس، فما الجواب؟ الجواب أنه وإن أطلق في بعض الأحيان على ما في النفس إلا أنه لا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، ولا يكون الإطلاق إطلاقا تاما، لا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، يقولون في إيش؟ في أنفسهم. لكن لو جاء في الآية يقولون لولا يعذبون الله، هل حملنا هذا على النفس؟ لا والله، إلا عند من؟ عند الأشاعرة، أما أهل السنة فلا، ولكن دلت الآية مقيدة ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام الذي هو اللفظ وباللسان. كذلك منه قول، لأن هؤلاء الأشاعرة استلوا كذلك بقول عمر فزورت في نفسي مقالة، كذلك ليس في هذا حجة للأشاعرة، لأن التزوير إصلاح الكلام وتهيئته، فلفظه يدل على أنه قدر ذلك في نفسه وقدر ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل بماذا؟ باللسان، إلا إذا قيل باللسان وخرج إلى الخارج. ثم قال رحمه الله، وهي المسألة الثالثة، وهي الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على القول بإيش؟ بالوجوب، وأن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد والإطلاق. والأمر يفيد الوجوب، رجح المصنف رحمه الله عز وجل أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة تصرف الوجوب إلى الندب، أو قرينة تصرف الوجوب إلى الإباحة، مثاله وإذا حلت فاصطادوا، فهذا ما كان أمرا بعد حظر، هل هو للإباحة أو ليس للإباحة. والصحيح في ذلك والعلم عند الله أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان حكمه قبل الحظر، وليس هو على كل حال أنه للإباحة. أما أن الأمر يفيد الوجوب إذا أطلق فهذا هو قول الجمهور، أن الأمر يفيد الوجوب فهذا هو قول الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد، وهو كذلك قول الظاهرية، كذلك هو قول الظاهرية. والقول الثاني أن الأمر المجرد يفيد الندب، وهذا القول قد نقله الآمدي والغزالي ونسبه إلى الشافعي رحمه الله عز وجل، ونقله كذلك الصرخسي عن بعض المالكية. وهذا قد قال بعض أهل الأصول هو قول المعتزلة بأسرها، هو قول المعتزلة بأسرها، وبعضهم قال هو قول أكثر المعتزلة، وهذا القول الثاني. القول الثالث أن الأمر لمطلق الطلب، أن الأمر لمطلق الطلب، فهو على هذا القول أعم من الوجوب والندب والإباحة. القول الثالث الرابع قالوا بالتفصيل بين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عندها أصحاب هذا القول الوجوب، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده للندب. وقد حكى هذه الأقوال صاحب مراقي السعود فقال وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. قال صاحب المراقي وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. فهذا كم قول؟ وافعل لدى الأكثر ليش؟ فهذا قول من؟ الجمهور. وقيل للندب هذا القول؟ لا يعني وغير المعتزلة. وقيل كذلك للمطلوب، هو القول؟ هو القول الثالث مطلق الطلب. وقيل للوجوب أمر من؟ الرب وأمر من أرسله للندب. فهذا كم قول؟ أربعة أقوال قد ذكرها صاحب المراقي رحمه الله عز وجل. والصواب في هذه الأقوال هو القول الأول بلا شك، أن الأمر يفيد الوجوب، ويدل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذم الذين لا يركعون، ولا يكون الذم إلا عن ترك واجب. وهذه المسألة كم؟ الثالثة. مسألة الأولى تعريف، مسألة الثانية صيغة الأمر، مسألة الثالثة هل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. مسألة الرابعة إلا ما دلت مسألة الرابعة ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وهذه المسألة الرابعة هي المسألة الأصولية المعروفة، هل الأمر المجرد يقتضي التكرار أم لا؟ اختلف العلماء أي علماء الأصول على أربعة أقوال، أو قل على ثلاثة أقوال، لأن الرابع يحتاج لأنه يدخل في يعني في أحد القولين حتى الثالث، لكن سنأخذ ثلاثة أقوال هنا. نقول قول الأول إن الأمر المطلق المجرد لا يفيد التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء، هو ترجيح ابن قدامة وقواه ابن الخطاب الحنبلي، وهذا القول رواية عن أحمد هو قول أكثر الحنفية والظاهرية، ونسبه ابن مفلح إلى أكثر العلماء. القول الثاني أن الأمر المجرد المطلق يقتضي التكرار، وهذا القول رواية عن أحمد هو قول بعض الشافعية، هو اختيار أبي يعلى. القول الثالث قالوا بالتفصيل إن علق الأمر على شرط أو على صفة اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه، وهذا القول ليس داخلا في هذه المسألة. إذا علق القول أو الأمر على شرط أو صفة اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضي، هذا القول الثالث ليس هو داخل في المسألة، لأن كلامنا في الأمر ماذا؟ المجرد. وإن كان ابن قدامة في الروضة قد ذكر القول هذا الثالث وذكر بعده قولا رابعا، ولكن ما ذكره في الروضة إنما هو من ذكر القولين الثالث والرابع، ليس داخل في ماذا؟ ليس داخل في مسألتنا، وإنما مسألتنا في ماذا؟ في الأمر المطلق المجرد هل يقتضي أو لا يقتضي. والصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الأمر المطلق أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار. وهنا قول رابع التوقف، وهي كما أقوال أربعة، ولكن الصحيح أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على التكرار بشرط أو صفة. ودلوا على ذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من إنجاب الحج، وأن الله قد فرض الحجة، قال له الصحابي أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل على أن الأمر المجرد لا يدل على التكرار، وذلك من وجهين. الوجه الأول لو كان الأمر المجرد يدل على التكرار لما احتاج الصحابي أن يسأل ويقول أفي كل عام يا رسول الله. الوجه الثاني أن الأمر لو كان يدل على التكرار فإن في جواب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدل على أنه ليس على التكرار، لقوله لو قلت نعم لماذا لوجبت، أي وجب التكرار. وإلا في الأصل فإن الأمر المجرد لا يفيد التكرار إلا إذا قلت أنا ماذا؟ نعم في كل عام، إلا إذا قلت أنا نعم في كل عام. فالأصل في الأمر المجرد أنه على عدم التكرار. وهذه المسألة مسألة طويلة، وابن القيم رحمه الله رجح أن الأمر المجرد يقتضي التكرار، وله في ذلك كلام في الإيمان بالله والإيمان برسول الله، وأن هذا الأمر يعني مكرر وأن هذا الأمر كذا، والكلام في هذه المسألة طويل، من جهة أن الكلام في الإيمان والكلام في الإيمان بالله والإيمان برسول الله لها مباحث أخرى ليست لا يتسع المقام لذكر هذه المسائل في هذا الموطن. ثم المسألة الخامسة أولى المسألة الخامسة أنتم يعني المتن قد يراها الإنسان أنه إيش سهل وخفيف ويسير، لكن المسائل يعني سردا مسرودة، فكل مسألة بد أن يتكلم عنها وإلا يستطاع أن أقول والأمر يفيد لا يفيد التكرار وهو الأمر على الفورية وصيغة الأمر افعل. هذه كلها مسائل ليست هي مسألة واحدة. لما تنظر لباب الأمر لا يظن الظان أن هذه كلها مسألة واحدة بالأمر، التعريف وما فيه من احترازات، الصيغة وأنواع صيغ الأمر، بعد ذلك حتى هناك مسألة نحن أدخلناها في مسألة ألا وهو الأمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر فيه كلام طويل عند علماء الأصول، ثم بعد ذلك النهي الأمر للتكرار. فليست هي مسألة واحدة نقول ما أخذنا باب الأمر هي مسألة واحدة، لا. الآن أخذنا إلى الآن كم؟ نعم، كم مسألة؟ خمس مسائل. المسألة الخامسة في إيش؟ في الفورية. هل الأمر يدل ويقتضي الفورية؟ الراجح أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو قول الجمهور، هو قول المالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية وقول بعض الشافعية. ومن الشافعية أبو بكر الصيرفي وأبو الطيب الطبري، وكذلك هو قول الظاهرية أن الأمر يقتضي الفورية ولا يقتضي ماذا؟ التراخي، وهو الراجح خلافا للشافعية، فإن الشافعية يرون أن الأمر يقتضي التراخي، لكن الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية، هو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم، ترجيح الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ترجيح غير واحد من أهل العلم والشيخ الشنقيطي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم أن الأمر على الفورية. والكلام معلوم مشهور في الحج، هل الحج على الفورية أو على التراخي؟ والكلام في قول الله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، وأنها قد نزلت في السنة السادسة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج إلا في السنة العاشرة. والجواب على هذه الآية معلوم معروف، كذلك من جهة أن الحج قد فرض في السنة التاسعة، ثم بعد ذلك حج أبو بكر وعلي، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. فلو كان الحج على الفورية لما أخر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الحج إلى السنة العاشرة. والكلام في هذه المسألة طويل ومبسوط في كتاب الحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور. ويدل على أن الأمر المطلق على الفور ما جاء في قصة الحديبية، لما أمرهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالنحر ثم الحلق، قال الراوي: والله ما قام منهم رجل، يعني إيش؟ يحلق أو ينحر. جاء في رواية ابن خزيمة: رجاء أن يحدث الله أمرا. فليس هذا عياذا بالله أنه عدم الأخذ بأمر رسول الله، لا، فإن الصحابة أحبوا ماذا؟ أن ينزل الله سبحانه وتعالى أمرا ثم يدخلون إلى إيش؟ إلى مكة لشوقهم إيش؟ إلى العمرة وإلى البيت. إذا جاء في رواية بعض الناس يقول إن الصحابة عياذا بالله هنا لم يمتثلوا إيش؟ هذا باطل، ولا يقوله رجل سلفي، وإنما كما جاء في رواية ابن خزيمة قال: رجاء أن يحدث الله إيش؟ أمرا. رجاء أن يحدث الله أمرا كما جاء في رواية ابن خزيمة. فدخل على أم سلمة، يعني النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو غضبان، فدل على أن الأمر على إيش؟ على الفور، دل على أن الأمر على الفور لغضبه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قالت له أم سلمة: انحر يعني نعم هديك واحلق رأسك. فبدر الناس لما رأوا ذلك وحلقوا ونحروا. فهذا دليل على أن الأمر على الفورية. المسألة السادسة في قوله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه المسألة هي المشهورة عند الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه المسألة هي المشهورة عند الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال القرافي رحمه الله: وعندنا وعند الجمهور ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف. هو مقدور للمكلف، هو قيد مهم، هو مقدور لماذا؟ للمكلف، فهو واجب لتوقف الواجب عليه. وعندنا وعند الجمهور ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هو مقدور على المكلف، فهو واجب لتوقف الواجب عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعل ذلك باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن مسألة مهمة. قال رحمه الله عز وجل: ما لا يتم الواجب إلا به، مثل كقطع المسافة في الجمعة، فيوم الجمعة ليس الوجوب فيه على سماع الأذان، ليس كالصلوات المفروضة أتسمع النداء؟ قال: أجب، ولكن على كونه في البلد، وتقام في البلد ماذا؟ الجمعة، فيجب عليه أن يسعى لها، فيجب عليه أن يسعى لذلك. فرق العلماء رحمهم الله بين صلاة الجمعة والسعي لها، وبين الصلوات المفروضة وماذا؟ والسعي لها. يكون في حفر الباطن وليس له إلا جامع واحد، ويكون في مكان بعيد وهو في أهل الحفر، ولا يصل إلى هذه الجمعة إلا بالسيارة، ولا يسمع النداء، ويقول إيش؟ أنا لست من أهل صلاتي. نقول: هذا غلط، لأني لا أسمع النداء. نقول: هذا غلط، إنما في الجمعة يجب السعي إلى الجامع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بالسعي، فيجب إيش؟ السعي. بل قال رحمه الله: كقطع المسافة، ولم يقول كسماع إيش؟ الأذان. كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلى المكلف فعل ذلك باتفاق المسلمين. أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك في عبارة القرافي لما قال: وعندنا وعند إيش؟ الجمهور، في الظاهر أن هناك خلاف مع كلام من؟ شيخ الإسلام لما قال باتفاق المسلمين. يبين ذلك ويرفع هذا الإشكال في قول الجويني لما قال في بعض كتبه: الأمر بالصلاة على اقتضاء الإيجاب يتضمن الأمر بالطهارة لا محالة. قال رحمه الله: الأمر بالصلاة على اقتضاء الإيجاب يتضمن الأمر بالطهارة، يعني ما لا يتم الواجب به فهو واجب. الصلاة إيش؟ واجبة، ولا يتم هذا الواجب إلا بإيش؟ طهارة. فالطهارة ماذا؟ واجبة. ثم قال: لا محالة، وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة. فكأن القرافي كأنه والله أعلم نظر إلى خلاف من؟ المعتزلة. ولكن الحق أن خلاف أهل البدع لا يفرح به، لا يفرح به أبدا. وذكر خلاف أهل البدع ليس للتقرير وإنما للتحقير، ذكر خلاف أهل البدع ليس للتقرير وإنما للتحقير والتحذير. فإذا اضطر الإنسان لذكر خلاف أهل البدع وإنما يذكره لماذا؟ للتحقير والتحذير وليس للتقرير، فلا يفرح باتفاقهم ولا يضر خلاف أهل البدع والأهواء. مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فرق بين المسألتين كما هو معلوم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو اتفاقا، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب اتفاقا. واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب إجماعا. مثال ذلك، لا يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب، لا يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب، فلا نأمر الإنسان أن يملك نصابا حتى ماذا؟ أن يزكي. لا نأمر الإنسان أن يملك النصاب حتى يجب عليه فيزكي. فهذا الأمر من الأمور التي لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لذلك يقول القرافي رحمه الله: أسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه لا تجب إجماعا. يعني ما أبحث عن السبب حتى يجب علي إيش؟ ما أبحث عن الحكم الوضعي حتى ماذا؟ يجب علي الحكم الشرعي، فإن ليس واجبا عليك هذا. واضح؟ ذلك قال: أسباب الوجوب وشروطه وانتفاء موانعه لا تجب إجماعا. قال: وإذا فعل يعني الأمر يخرج المأمور عن العهدة، وهذا قولنا ماذا؟ تبرأ الذمة ويسقط الطلب، تبرأ الذمة ويسقط الطلب، ويكون أنه قد برئ الذمة وأن فعله مجزئ وأنه ليس عليه القضاء. نعم، اصبروا معنا، اصبروا حتى ننتهي يا إخواني، اصبروا معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الشيخ عبد الله موفي والشيخ خالد موفي. ها؟ ما في ما حد يشفع؟ كأنك تريد الله. انتهى الدرس. أدري موفي بس أقصد ليس ظاهرين، احنا لنا في الظهور الآن. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده. المصنف رحمه الله عز وجل لما ذكر الأحكام التكليفية وذكر الأمر ناسب أن يذكر من المكلف بهذه الأحكام التكليفية وبهذه الأوامر والنواهي، ويا ليت المصنف قدم ماذا؟ النهي، هو سيذكره بعد ذلك. يا ليت المصنف قدم النهي، فيكون هذا مناسب جدا لما ذكر رحمه الله الأحكام التكليفية يسأل سائل من المكلف، فقال رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فهم المكلفون. فالمكلف المؤمن إذ هو المسلم البالغ العاقل من جهة الأصل، وإلا هناك مثلا في الحج، في الصيام، في الصلاة، شروط أخرى، لكن من جهة الأصل المسلم البالغ العاقل. فذكر أولا المسائل التي هي إيجابا، ثم بعد ذلك ذكر المسائل سلبا، ويخرج من المكلف الذي هو من؟ المؤمن العاقل البالغ، يخرج منه الكافر. وذكر مسألة إيش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ لأن الذي هو مكلف من؟ هو المؤمن. ثم بعد ذلك ذكر الساهي والصبي والمجنون من جهة البلوغ ومن جهة العقل، فتقسيم جيد. ذكر ما يجب إيجابا، هو المؤمن البالغ، المؤمن المكلف، والمكلف يكون على بالغا أو عاقلا. ثم أخرج ما يخرج منه، ألا وهو الكافر، الساهي، المجنون، الصبي، النائم، هذه كلها تخرج عن من؟ عن المكلفين، تخرج كلها عن المكلفين. قال: وأما الساهي والصبي والمجنون داخلين في الخطاب، داخلين غير أنا عندي في أنا استشكلتها جيد، هذه أنه غير داخلين في الخطاب. أما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، استشكلت الإثبات أنا، والحمد لله أنه على ما ذهب إلى ذهني أنهم غير داخلين في الخطاب. الصبي لأنه لم يبلغ، والمجنون لأنه لا غير عاقل، والساهي لأنه كذلك لم يكن معه الإدراك كالعاقل إذ يعقل الأمور ويعرف الأمور لكونه ماذا؟ لكونه ساهي. فشرط الخطاب لما أخرجنا هؤلاء، قال العلماء: شرط الخطاب الفهم، شرط الخطاب الفهم، وهو مفقود في هؤلاء، هو مفقود في هؤلاء. وقد جاء الحديث عند أصحاب السنن من حيث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه مرفوعا: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. ولكن نفرق في باب في هذه الأبواب بين المحظورات وبين المأمورات، بين المحظورات وبين المأمورات. فالناس مثلا في باب المحظورات لا يؤاخذ، فمن نسي في الحج وقلم أظافره ناسيا فهل نقول عليك فدية؟ الجواب لا. من غطى رأسه في الحج وكان ناسيا أو كان نائما فهل نقول عليك فدية؟ الجواب لا. لكن في باب المأمورات فإن الناس يؤاخذ ويترتب عليه آثاره، ويدل على ذلك من جهة المؤاخذة أي من جهة أنه لا بد أن يوقع إيش؟ الأمر. يدل على ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها، قلنا نسي إيش؟ المأمور، فهل رفعت عنه المؤاخذة؟ لا. أمر بإيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فباب المأمورات يختلف عن باب المحظورات. ونزيد أيضا ما جاء عند مالك في الموطأ من حديث عبد الله، من أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهنا رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجعل النسيان مسقطا للمأمور، لم يجعل النسيان مسقط للمأمور. لذلك نقول من جاوز الميقات ناسيا ولبى بعد الميقات نقول إن عليك إيش؟ دم. إن عليك دم لأثر عبد الله بن عباس: من ترك نسكا أو نسيه. كذلك من لم يبت في المشايخ يخرجون حتى ننتهي من لم يبت في منى ناسيا كذلك يعني يواخذ ولم تبرأ الذمة، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. ننتهي من هذا، وباقي الكفار مخاطبون وغير مخاطبين، نمر بشيء نهي عن ضده أو أضداده، وباقي يبقى ورقة النهي عن ضده وأضداده، نأخذها غدا في 5 دقائق، ولا يعني إن شاء تعالى نقضي قضاء خرج الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.